الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما حكم ترك الصلاة التهاون؟ الحمد لله، لقد أجمع العلماء على فرضية الصلاة، وأجمعوا على أنها من أعظم شعائر الإسلام بعد الشهادتين، وأجمع العلماء على أن من ترك شيئا منها جاحدا لفرضيتها فإنه كافر مرتد، يستتاب فإن تاب وإلا قتل، وإن كان جاهلا فإنه يعرف بأدلة فرضيتها، فإن عرف وأصر كفر. ولكن اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في مسألة من ترك الصلاة لا جاحدا فرضيتها، ولكن من باب التهاون والكسل والفتور عن أدائها مع جماعة المسلمين فلا يصليها أو يتخلف عن صلاة عن بعض الصلوات. هنا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيه، هل يكون كافرا كفرا أكبر أم يكون فاسقا؟ والقول الأقرب والله تعالى أعلى وأعلم، وهو القول الذي تتآلف به الأدلة ويلتم شملها، هو أن نفرق بين نوعي الترك، وذلك أن الإنسان إذا ترك الصلوات تهاونا وكسلا فإما أن يكون تركها الترك المطلق أو مطلق الترك. ونعني بالترك المطلق أي أنه يتركها دائما وأبدا، فلا يصلي لا في بيته ولا في المسجد ولا في محل وظيفته، تمر عليه الأيام والأسابيع والشهور لم يركع لله سجدة في أي مكان، فهذا يسميه العلماء ترك الصلاة الترك المطلق، فهذا لا جرم في كفره وردته وخروجه من الإسلام وخلع ربقة الإيمان من عنقه، وإن مات على هذه الحال فإنه يعامل معاملة الكفرة، يعامل معاملة الكفرة، فلا يصلى فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدعى له ولا يستغفر له، ويكون ماله فيئا لبيت مال المسلمين، لأن الكافر لا يرث ولا يورث. وعلى ذلك قول الله تبارك وتعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فيفهم من هذا أنهم إن لم يتوبوا من الشرك أو تابوا من الشرك ولم يصلوا فإنهم ليسوا بإخوان لنا. وأما قوله وآتوا الزكاة فقد دل الدليل من خارج على أن تاركها تهاونا وبخلا لا يكفر، وبحثها في غير هذا الموضع. وأما الصلاة فلم يأتي دليل يخصصها، بل وردت الأدلة من السنة تؤكد مدلول هذه الآية ومعناها. ففي صحيح الإمام مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل والكفر أو قال الشرك ترك الصلاة. وفي السنن من حديث بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وفي جامع الإمام الترمذي من حديث عبد الله بن شقيق رضي الله تعالى عنه قال: ما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. ولما حرم النبي صلى الله عليه وسلم الخروج على الحكام وأخبرنا بأن شرار حكامنا الذين يلعنوننا ونلعنهم ويبغضوننا ونبغضهم، قال بعض الصحابة: يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال: لا، ما صلوا، يعني ما داموا يصلون فلا يجوز الخروج عليهم. فهذا دليل ظاهر وصريح بأن الصلاة هي الحد الفاصل بين الإسلام والكفر، لتفسير الرواية الثانية: إلا أن تروا كفرا بواحا. ففسر الكفر البواح بترك الصلاة. وهكذا حال من ترك الصلاة الترك المطلق. وإن الإنسان لا يمكن أبدا أن يترك الصلاة الترك المطلق ويستتاب فلا يتوب ويزجر عند الحاكم فلا ينزجر ويهدد ويتوعد بالقتل فلا ينزجر ويرى بارقة شعاع السيف على رأسه وليس بينه وبين الموت إلا شعرة والذي يخلصه من الموت هو أن يقول سأصلي ثم يصر على ذلك الإصرار العظيم حتى يموت ثم يقول والله إن أنا كنت مقرا بفرضيتها في الباطن فنقول إن إصرارك هذا النوع من الإصرار على الترك دليل على أنك كافر بها في الباطن كافر بفرضيتها في الباطن فإن كل إناء بما فيه ينضح قد تترك الصلاة في حال الاختيار لكن إذا اضطررت بحكم الحاكم والحبس والجلد والسيف على رأسك حينئذ لا بد أن يخرج مكنون صدرك إذا كنت مؤمنا حقيقة الإيمان بالصلاة وأما أن يصبر الإنسان على تركها حتى يقتل فهذا دليل على أنه كافر في الباطن وأما القسم الثاني فهو من يتركها مطلق الترك وهو أكثر حال المسلمين في هذا الزمان وهم الذين يصلون أحيانا ويتركونها أحيانا فهؤلاء لا يوصفون بأنهم تركوا الصلاة الترك المطلق ولكن يوصفون بأنهم لا يحافظون عليها فالمشكلة عند هؤلاء ليس ترك الصلاة من أصلها وإنما المشكلة عندهم عدم المحافظة فالأصح في مثل هؤلاء أنهم على خطر عظيم على هاوية خطيرة ولكن وهم فساق ومرتكبون لكبيرة من كبائر الذنوب ولكن لا يصل بهم الحال إلى الخروج والمروق من الإسلام بل على وعلى ذلك حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنهما في السنن في قول النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله على العباد أو قال فرضهن الله على العباد فمن حافظ عليهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عهد عند الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه وأدلة أخرى غير هذا فهذا القول هو القول الأقرب في هذه المسألة وأعيدها مختصرة أما من تركها جحودا فهذا كافر وأما من تركها تهاونا فلا يخلو من حالتين إما أن يكون الترك المطلق فهذا كافر وإما أن يكون مطلق الترك فهذا فاسق وعلى كلا الحالتين أي في ترك التهاون فقد اتفق العلماء على وجوب زجر تارك الصلاة وعلى وجوب الإنكار عليه وعلى وجوب حمله على أن يصلي والله أعلم.